بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث فيما يتعلق بأحكام الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قال: فصل. وإن وصى بنفعه حياته ففيه وجهان. يعني عدت مرة أخرى نفس الموضوع ما قرأ. قال: فصل. وإن وصى له بمنفعة عبد سنة فباعتبارها من الثلث وجهان. قرأنا هذا، قرأناه وشرحناه. وإن وصى تعيد مرة أخرى. وإن وصى بنفعه حياته ففيه وجهان. أيضا هذا قرأته وشرحناه. قال: وجهان. أحدهما يقوم العبد بمنفعته ثم يقوم مسلوب المنفعة، فما زاد على قيمة الرقبة المنفردة فهو قيمة المنفعة. هذا كله يتعلق بمنفعة العبد. أولا تكلمنا عن هذا وبينا هل يجوز أن يوصي إنسان من منفعة الشيء، منفعة دار أو حائط أو عبد أو جاري أو غير ذلك. العلماء متفقون الأئمة الأربعة على جواز ذلك، لكنهم يختلفون في الطريقة التي يتم بها ذلك. ولذلك المؤلف بين أنه أحيانا يقوم العبد بدون منفعته، وأحيانا تقوم منفعته، وأحيانا بهما معا، ثم بعد ذلك يؤخذ الفارق في هذه المسألة. ومثله أيضا ما ذكر في آخر الباب ما يتعلق فيما لو أوقف ثمرة حائط أو بستان أو غير ذلك. قال: فما زاد على قيمة الرقبة المنفردة فهو قيمة المنفعة. والثاني يقوم العبد بمنفعته على الموصى له، لأن عبدا لا نفع فيه لا قيمة له. قال: وإن وصى لرجل بنفعه ولآخر برقبته اعتبر خروج العبد بمنفعته من الثلث وجها واحدا. وإن وصى له بثمرة شجرة أبدا ففي التقويم الوجهان. يعني الموجودان ما حل حاصلان فيما يتعلق بالعبد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى له. الموصى له، هناك موص هو الذي يوصي بالشيء، وهناك موصى به وهي الدار، السلعة، سيارة إلى غير ذلك، وهناك موصى له وهو الذي يخص بالوصية. نعم. فمراد المؤلف هنا من هم الذين يوصى لهم؟ هل يتنوعون؟ نعم، سيذكر أقساما عدة. قال: إذا أوصى لجيرانه صرف إلى 40 دارا من كل جهة. تعلمون كلمة جيران هذه عامة، فإذا قال: أوصيت لجيراني بمبلغ كذا وكذا، أو توزع عليهم غلة حائطي، ما فيه من نخل من ثمرة النخل توزع على الجيران، فكيف نحدد الجيران؟ هل الجيران يراد بهم الجار الملاصق كما هو مذهب أبي حنيفة، فيستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بصقر جاره، وهذا مر بنا في باب الشفعة، فإنه يرى أن الجار هو الجار الملاصق لك بالبيت من أي جهة كان، سواء كان عن يمين البيت أو عن يساره أو من خلفه، فهذا هو الجار في نظر أبي حنيفة. ومن العلماء من قال بأن الجار إلى 40 بيتا، وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، وهذا هو الذي ذكره المؤلف. ومن العلماء من يقول الجار يشمل الحي الصغير، ومنهم من يقول يشمل من يصلون في مسجد واحد. ولذلك لما جاء الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، لا صلاة رجال المسجد إلا بالمسجد، فسروه بأنهم ماذا أهل المسجد، إذن الجار المراد به الجماعة الذين يجتمعون في ذلك المسجد ويفرقون أيضا بين المسجد الكبير وبين المسجد الصغير، وربما يكون حي واحد فيشتمل على مسجدين فيدخلان. لكن المؤلف هنا وقف عند القول المشهور وهو مذهب الحنابلة أن المراد بذلك إنما هو جار 40 دار عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك إلى 40 دار يكون هؤلاء هم الجيران. وقد استدلوا على ذلك بحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده لكنه حديث ضعيف. قال: إذا أوصى لجيرانه صرف إلى 40 دارا من كل جانب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يعني الذي جاء في لفظ بيعلى حق الجار 40 دارا، ثم ذكر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، ذكرها 4 ثم بينها بقوله يمينا وشمالا وقداما وخلفا، يعني ذكر هكذا 4 لأنها يمين ومن الشمال من القدام من الخلف، يعني من الأمام ومن الخلف. هذا الحديث لو صح لكان قاطعا لذلك، ومع ذلك عمل به كثير من العلماء، عملوا بما جاء فيه، ليس صحيحا، حديث ضعيف. قال: وإن أوصى للعلماء فهو للعلماء بالشرط. ولذلك في هذه الحالة عندما يختلف يرجع إلى ما اعتاد الناس وتعارفوا عليه ما المراد بالجار. وأما أن يوصي للجار فهذا أمر أيها الإخوة الجار له مكانة عظيمة، لذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وأوصى عليه الصلاة والسلام بالجار خيرا، وجاء أحاديث كثيرة في ذلك تحث على الصلة، ومن هذا أنه يوصي لجيرانه. وإن أوصى للعلماء فهو للعلماء بالشرع دون غيرهم. عند الإطلاق إذا أطلق العلماء ينصرف إلى علماء الشريعة ولا علماء التفسير والحديث والفقه والأصول، وكذلك علوم القرآن وغير ذلك من العلوم المرتبطة بها. لكن إن أريد غيرهم من العلماء فإنه لا بد من تخصيص كعلماء الطب أو علماء الهندسة أو غير ذلك، فينص على هؤلاء. وكانوا فيما مضى إذا أطلق العالم لا ينصرف إلا علماء إلا إلى علماء الشريعة فيقتصر عليهم، لكن الآن كما ترون توسع مسمى العلماء وأصبحوا أصنافا كثيرة وتميزوا في تخصصات متعددة، فإذا أطلق وقال على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة. ولذلك المؤلف سيبين أيضا من هو عالم الشريعة، هل هو الذي يأتي يوم ويحضر درسا في الحديث أو في الفقه أو التفسير يقال هذا؟ لا، قال: والمراد من يلازم مثل ذلك ويتابعه ويكون أيضا إما عالما أو من طلاب العلم. قال: فهو للعلماء بالشرع دون غيرهم، لأنه لا يطلق هذا الاسم على غيرهم، ولا قال ولا يستحق. لكن الآن في زمننا هذا يطلق على غيرهم، ولذلك العرف له أثر في هذا المجال، لكن إذا أطلق على غيرهم ينبغي أن يخصص. قال: ولا يستحق من يسمع الحديث ولا معرفة له به. يعني إنسان يمر فيحضر درسا في الحديث أو يحضر درسا في الفقه وهو لا يدرك المعنى، مجرد مر عليه مرار الكرام، لا، إنما يريد هو الإنسان الثابت الذي يحضر ويواصل الدروس ويستمر ويتابع، هذا هو الذي يقصد يدخل في مثل هذا. قال: لأن مجرد سماعه ليس بعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أوصى للأيتام فهو لمن لا أب له، أو لمن لا أب له غير بالغ. هذه مسألة أخرى، من هو اليتيم؟ اليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، ولا فرق في هذا المقام بين أن يكون غنيا أو فقيرا، هذا الوصف لا يختلف فيه اليتيم. فاليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، يعني لم يصل سن 15 أو لم ينبت أو لم يحتلم بالنسبة للذكر، وتضاف يضاف إلى الجارية لئلا تحيض، أي لا ترى دم الحيض. إذن اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ سن البلوغ أو لم تظهر عليه علامة من علاماته، لكن كونه غنيا أو فقيرا من أسرة شهيرة أو غير شهيرة ذو نسب أو غير ذي نسب، هذا لا أثر له فيما يتعلق باليتم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حدده في الحديث. قال: وإن أوصى للأيتام فهو لمن لا أب له غير بالغ، لأن اليتم فقد الأب مع الصغر. ولذلك نعم تفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتم بعد احتلام. لا يتم بعد احتلام، أي إذا احتلم الصبي زال عنه اليتم، فلا تأتي إلى واحد قد توفي والده وهو في سن 20 فتقول هذا يتيم. الآن بعض الناس يطلق هذا حتى على الكبير، على ابن 30 سنة يقول هذا يتيم لأنه ما له أب. وحدد لأن الصغير غير مكلف، فلا يستطيع أن يتصرف، فيكون عليه وصي يتصرف بأمواله. أما إذا بلغ السن أو ظهرت عليه علامة البلوغ فإنه أصبح حرا يتصرف كما يتصرف غيره من الرجال، ولذلك يرتفع عنه في الحقيقة اسم اليتم. قال: رواه أبو داود رحمه الله: ويدخل فيه الغني والفقير لشمول الاسم لهم. يعني يدخل في اسم اليتيم الفقير والغني، قد يظن البعض بأنه يقصد بالفقير إنه يقصد باليتيم هو الفقير، لأنه ربما سمي يتيما لأنه لا يوجد أب ينفق عليه، لكن إذا كان صغيرا وعنده مال لا، الحقيقة هذا يشمل الكل. لكن من ماتت أمه لا يسمى يتيما، وإنما النسبة تكون إلى الأب، فإذا فقد أباه سمي يتيما في صغره. قال: والأرامل النساء غير ذوات الأزواج. الأرامل يقول هذه امرأة أرملة، ما معنى أرملة؟ يعني لا زوج لها. لكن هل يطلق أيضا على الرجال فيقال رجل أرمل؟ هذا المؤلف يعني يشير إليها. إذن الأرامل جمع أرملة، ولذلك نحن في النحو نستطيع أن نبين أحيانا تكون القاعدة النحوية أو مثلا رد الكلمة إلى أصلها أو الجمع إلى مفرده يبين لك الفرق بين ماذا جنسين. فنحن لما نقول في أرامل ما مفردها؟ ما مفرد؟ ما نقول أرمل، نقول أرملة. إذن هي تطلق في الحقيقة على من؟ على النساء دون الرجال، ولكن المؤلف أورد بيتا في هذا المقام، وهذا البيت ذكر فيه أنه أي الشاعر أنه يطلق على أيضا الذكر، فهل هذا مسلم؟ المؤلف تعرض لهذه المسألة. قال: والأرامل النساء غير ذوات الأزواج، لأن الاسم لا يطلق في العرف. لماذا قدم المؤلف النساء؟ لأن هذا هو الأصل، وكونه يطلق على الذكور هذا فيه خلاف. قال رحمه الله: وتستحق منه الغنية والفقيرة لذلك. نعم. قال إن الاسم لا يطلق في العرف على غيرهم، نعم عرف اللغة يقصد. نعم. وحتى في عرف الناس اصطلح الناس على أنهم يريدون بالأرامل النساء ولا يطلقونه على الرجال، يعني عرف الناس الذي اصطلحوا عليه. قال: وتستحق منه الغنية والفقيرة لذلك. فإن قيل فقد قال الشاعر: هذه الأرامل. انظروا، فإن قيل يعني المؤلف يقول فإن اعترف بأن تخصيصكم الأرامل بالنساء فما جوابكم عن قول الشاعر الذي سيذكره؟ فقد قال الشاعر: هذه الأرامل قد قضيت حاجتها انظروا هذه الأرامل قد قضيت حاجتها. الضمير لمن؟ للنسل، ما قال حاجتهم. قد قضيت حاجتها. ومعلوم أيها الإخوة إن بأنه إذا كان الاسم يحمل أو يدخل فيه الذكر والأنثى فيعبر بضمير ماذا؟ المذكر، تغليبا للمذكر. إذن إذا كان الاسم يجمع بين ذكر وأنثى فإنه دائما يعبر عن ذلك بضمير التذكير لأن له الأغلبية، وهذا معروف في لغة العرب. إذن هنا قال حاجتها، ومما يرد به على الاستشهاد بهذا البيت أن الشاعر لو أراد بذلك الذكور أيضا لقال حاجتهم. قال هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ يقول أنت قد قضيت حاجات الأرامل، لكن هذا المسكين يعني الذكر الأرمل من له؟ هو يقصد نفسه. إذن هو وصف أيضا. هل هذا قوله؟ هذا قال العلماء تجوزا، يعني أراد أن يأتي بوصف يسترق به، يستعطف به، فيه استعطاف واسترقاق، فقال ومن لهذا الذكر الأرمل. نعم. قال فسمي الذكر أرملا. قلنا هذا البيت حجة لنا، يعني حجة لنا على أن الأرامل يختصر بها على ماذا؟ على النساء دون الرجال. هذا البيت حجة لنا. نعم. فإنه لم يدخل الذكور في لفظ الأرامل، فإنه لم يدخل الذكور في لفظ الأرامل بدليل إذ لو دخل لكان الضمير ضمير الذكور. ما هو ماذا يقول؟ يقول حاجتهم، يقول حاجتهم، لكن هنا قال حاجتها، فمن خاطب بالضمير النساء الأرامل ولم يقل حاجتهم، لأن التغليب للذكر، فلو أنه يشمل النوعين الذكر والأنثى لقال حاجتهم. إذن حاجتهم ما ذكر، تقول يعني مما يدل يعني لكان الضمير، لكان الشاعر يقول حاجتهم. قال إذ لو دخل لكان الضمير ضمير الذكور، فإنه متى اجتمع ضمير المذكر والمؤنث غلب ضمير التذكير. لذا اجتمع ضمير المذكر والمؤنث غلب ضمير التذكير، وهذا حتى في أسلوب القرآن وفي السنة تجدونه. إذن هذا دليل على أن المراد بالأرامل النساء. الدليل الآخر أننا عندما نرد الجمع إلى مفرده ماذا نقول؟ نقول أرملة مفردة أرامل، فهذا دليل على أنها تقتصر، هذا الاسم يقتصر على النساء دون الرجال. لا يصح في لغة العرب أن تقول مفرد أرامل أرمل، وإنما تقول أرملة. نعم. لا هذا غير، هذا غير، سيأتي له أمثلة أخرى، لكن هنا لا يجوز في لغة العرب أن تقول رجل ماذا أرمل، لا تقول مفرد مثلا أرامل أرمل، هذا لا يجوز في اللغة. لكن يجوز أن تقول مثلا امرأة حائض، ما تقول حائضة، وامرأة ناشز، وامرأة طالق، هذا يجوز في لغة العرب. نعم. قال وإنما سمى نفسه أرملا تجوزا. تجوزا بمعنى أنه سمى، لأن المرأة الأرملة من هي؟ التي ماذا يعني ليس لها زوج، يعني فريدة. ولماذا سميت الأرملة أرملة؟ لانفرادها. ولماذا سمي الأعزب أعزب؟ لانفراده. لماذا يقال هذا رجل أعزب؟ لأنه ليس له امرأة. ولماذا يقال هذه امرأة؟ لماذا يقال رجل عزب لا يقال أعزب؟ يقال رجل عزب لأنه لا زوجة له، وامرأة عزبة لأنه لا زوج لها. كذلك هنا قال وكذلك. نعم. لا فرق بين هذا وبين هذا، لأن المسكين بين الرسول هذا حدده المسكين المسكين ثم فسره، لكن لفظ المسكين إذا أطلقته ويطلق على الأرملة ما يطلق. الرسول بين المسكين هو هذا، ولذلك لما سألوا عن المفلس كل الصحابة فهموا ما الذي نال له ولد الحنف. لما تقول فلان مفلس ماذا تفهم؟ نفهم أنه ليس عنده شيء من المال. فقال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام وقد شتم هذا وضرب هذا وقتل هذا وأكل حق هذا، هذه معها قيود. قال رحمه الله تعالى: وإن سمى نفسه أرملا تجوزا، وإنما سمى نفسه أرملا تجوزا، يعني يريد أن يبدي أنه بحاجة، وأنه كما أنه يعطف على الأرملة لكونها وحيدة منفردة لا يوجد عائلا يعولها، كذلك أيضا هو بحاجة إلى الرأفة وإلى العطف وإلى الحنان. قال: وكذلك وصفه بكونه ذكرا. قال رحمه الله: وأيضا مما يدل على ذلك قلت لكم الإفراد، فإنه لو كان لفظ ماذا الأرامل يشمل الذكر والأنثى لما اختص المفرد بماذا بالأنثى. قال: والعزاب من لا أزواج لهم من الرجال والنساء. من هو الأعزب هذا؟ قال: فلان عزب هذا سمي. لماذا عزب؟ لأنه منفرد وحده، معلوم بأنه إذا كان مع زوجة يكون شفعا، وإذا كان وحده يكون وترا، إذا هو عزب. فالمؤلف يقول هنا قد يوصي للأرامل، فمن الأرامل؟ هل هن النساء؟ أو كما قال البعض يدخل في ذلك أيضا ماذا الرجال أيضا الذين لا زوجة لهم؟ نحن رأينا ورجحنا أن المراد بذلك النساء. انتقل إلى موضوع آخر: إذا أوصل العزاب من هم العزاب؟ ينبغي أن نحدد حتى يعطى أولئك ما خصوا به من الوصية. الأعزب أو العزب على اللغة الصحيحة أنه الذي لم يتزوج. نعم. قال: والعزاب من لا أزواج لهم من الرجال والنساء. يقال رجل يطلق أيضا حتى لو كان رجل تزوج وطلق امرأته يسمى عزبا. نعم. قال: يقال رجل عزب وامرأة عزبة. يقال رجل عزب وامرأة عزبة. قالوا: ولا يقال أعزب، مع أن الناس لن يقولون أعزب ويقولون أعزبة، وهذه لغة ضعيفة، اللغة المشهورة المعروفة عزب. قال: والأيام مثل العزاب سواء. والأيام، الله تعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. الأيام جمع أيم، فالهنا قال مثل العزاب، فإذا كان العزاب يطلقون على الذكر والأنثى فكذلك، مع أن في الأيام خلاف بين العلماء. قال: والأيام مثل العزاب سواء. قال الشاعر: فإن تنكحي أنكح، وإن تتأمي وإن تتأيمي. نعم، تتأيم. قال: فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي. ما معنى تتأيمي؟ يعني تكونين بدون زوج. نعم. وإن كنت أفتى منكم أتأيمي. قال: ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال. ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال ولا يدخل النساء، فيكون مثل الأيام مثل ماذا ما مر في المسألة السابقة من اختصاص الأرامل بماذا بلفظ أنه خاص بالنساء. نعم. قال: ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال والأيام بالنساء، لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم، ولأن لو كان الأيم مشتركا بينهما لحقيقة هذا حتى العرفية. الآن تجد العوام يقولون هذا فلان أعزم، يقولون هذه عزبة، والعوام يقولون عزبة كذا باللفظ العام، يعني ما معنى هذه. وبعضهم يطلق أعزبة على امرأة أنها تزوجت، لكن الواقع هي التي لا زوج لها، يعني لا يوجد لها زوج. ولأنه لو كان الأيم مشتركا بينهما لاحتيج إلى الفرق بهاء التأنيث. قائم وقائمة، يعني يقول لو كان مشترك بينهما رأيت لا جيء بهاء التأنيث، لأن اللفظ الذي دائما يصلح للذكر والأنثى لا بد فيه من التفريق بها التأنيث. فأنت تقول رجل قائم وامرأة قائمة، ما تقول قائم، وتقول رجل قاعد وامرأة قاعدة، رجل جالس وامرأة جالسة، وتقول امرأة ناشز هنا، فلا تأتي ماذا بتاء التأنيث، نعم، وتقول امرأة طالق، ولا يقال رجل طالق، وإنما يقال رجل مطلق. قال رحمه الله: فلما أطلق على المؤنث بغيرها دل على اختصاصها. فلما أطلق على المؤنث بغيرها، انتبهوا، ليس بغيرها يعني جملة واحدة، بغيرها وضعوا فاصلة، يعني بغيرها التأنيث. قال: فلما أطلق على المؤنث بغيرها دل على اختصاصها به كطالق وحائض وشبههما. وشبههما مثل ناشز، فإنه دائما إذا لم يشتبه الاسم، يعني لم يكن مشتركا بين المذكر والمؤنث، يخلو ماذا من ماذا، كما تقول حائض، ما تقول حائضة، تقول امرأة حائض. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والغلمان والصبيان الذكور ممن يبلغ. تقول هذا غلام وتصغره فتقول غليم، يعني الغلام يطلق على الشاب، لكن قد يكون صغير فتصغره، وربما تصغره للتمليح، وربما تصغره لأهميته أو لأهمية ما ستلقي عليه. ولذلك في الحديث الذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل، حضر هذه الأمة في قوله: يا غلام ألا أعلمك كلمة ألا أداة تنبيه. في بعض الروايات جاء يا غليم، لأنه كان صغيرا عبد الله بن عباس، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سن العاشرة، فكم كان عمره لما ألقى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. ولذلك تقول غليم. والمرأة ماذا تقول الأم إذا بغدت تدلل الولد؟ تقول وليدي، نقول وليدي. وأحيانا يقصد بالتصغير ماذا؟ التعظيم والتهويل، كان يقال دويهية تصفر منها الأنامل، دويهية تصفر، دويهية تصغير داهية، والداهية يعني هذا، فقصد بالتصغير ماذا؟ وأحيانا يقصد بالتصغير التحقير أيضا، يعني تريد أن تحقر شخصا فتصغره، وأحيانا تعظمه، وهكذا. إذا التصغير يشتمل على عدة معاني. قال رحمه الله: والغلمان والصبيان الذكور ممن يبلغ. الذكور ممن يبلغ، يعني ممن بلغ، لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم. لأن الاسم في العرف لهم، لأنه تجدون طفل ثم بعد فترة يكون يافع، ثم يكون شاب، ثم يكون كهلا، ثم يكون ماذا؟ شيخا. والشيخ هذا نهاية المطاف الذي يبدأ من الخمسين حتى يودع هذه الحياة، والكهل هو الذي يبدأ من الثلاثين، وقت القوة إلى الخمسين. نعم. نعم. وهنا أعد العبارة. قال: والغلمان والصبيان الذكور ممن يبلغ. ممن يبلغ يعني ممن وصل سن البلوغ. وأما ما يمكن إذا نرى لم يبلغ. وهذا الحقيقة، نحن لما نرجع أيضا: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، قالوا بأن هذا يتعلق بالصبي، يعني هذا. ولكن الصبي يطلق في العرف أيضا على من بلغ، يعني من كان يناهز البلوغ، لكن في الغالب نعم أنه يطلق في الرواية التي فيها لم هي الأولى. نعم. قال: والغلمان والصبيان الذكور ممن لم يبلغ، لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم. والفتيان والشبان اسم للبالغين إلى الثلاثين. إذن هذا يدل على الآخر خارج من ذلك، يعني الفتى يطلق على من؟ على من بلغ إلى أن يصل سن الثلاثين، نقول عنه فتى. إذن هذا نسميه فتى لأنه في وقت الفتوة والنشاط، ولذلك وكهلا. نعم. قال والكهول من جاوز ذلك إلى الخمسين. والكهول يعني من، بعض العلماء يقول من الثلاثين إلى الخمسين، وبعضهم يقول ما بعد الثلاثين، ما قبله فتوة ثم تأتي الثلاثين، ولذلك فسر بعضهم ما في ماذا الآية بكلمة كهل بأن المراد من بلغ الثلاثين. وقيل في قول الله تعالى يكلم الناس في المهد وكهلا هو ابن ثلاثين. هو ابن ثلاثين يعني أنه وصل إلى سن النضج. ما معنى كهلا؟ يعني تمت قوته وكملت، هذا معنى كهل، يعني تم وقوي. هو في الأول تجده طفل ثم يصبح صبي ثم يصير يافعا ثم بعد ذلك يصبح شابا ثم كهلا ثم في النهاية ماذا؟ يكون شيخا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. هذه المراحل التي يمر بها الإنسان، يبدأ ضعيفا أول حياته عندما يخرج من بطن أمه حتى يصل إلى سن البلوغ، فيبدأ يشتد عوده وعضده، ثم بعد ذلك تتكامل قواه. مثلا تجد غايتها من الثلاثين إلى الأربعين وإلى الخمسين أيضا، ثم يبدأ بعد ذلك في الضعف شيئا فشيئا. قال والشيوخ من جاوز الخمسين إلى آخر العمر. يعني الشيخ يطلق على عدة معاني، ولذلك يقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. ويقصد هناك بالشيخ من الإنسان الذي تقدمت به السن وأصبح عاجزا، ويطلق الشيخ أيضا على العالم، ويطلق الشيخ على الرجل الكبير الوقور. فإذا رأيت إنسانا كبير السن وقور تقول له يا شيخ، ولا يكون هذا خطأ لأنه الشيخ هو في الأصل يطلق على هذا، أما المتعلم فيقال له عالم. قال والعانس من الرجال والنساء من كبر ولم يتزوج. تعلمون أيهم؟ نعم أحسن، كبر يجوز كبر لكنها ضعيفة جدا، كبر مقتا عند الله، لكن كبر بمعنى أنه تجاوز السن، يعني اللي من عندك ولا مضبوطة بالشكل، يعني كان من عندك فهي طيبة. إذن يقال كبر ويقال كبر، فكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلم ما لا تفعلون. وهنا يقال كبر فلان في السن، يعني تقدم في السن، يعني انتقل من مرحلة إلى مرحلة. نعم. قال والعانس من الرجال من كبر ولم يتزوج. يعني الآن هذا يرجع فيه للعرف، الآن المعروف أن عادة الرجال تجدهم يتزوجون ما بين العشرين إلى الثلاثين، لكن إذا تجاوز الثلاثين قالوا عنه عانس. وكذلك المرأة، والمرأة ربما تكون أشد حالا من الرجل، لأن الرجل حتى وإن تقدمت به السن بعض الشيء فهو لا يزال يعني في قوته، ولا تجد أن ذلك يؤثر عليه إذا تقدم إلى الخطبة، لكن المرأة كلما تأخر هذا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يا علي، يخاطب ابن عمه علي بن يا علي، ثلاث لا تؤخرهن، وذكر منها الجنازة إذا حضرت والأيم إذا خطبت. إذن الأيم إذا خطبت لا ينبغي أن تؤخرها، لأنك ربما تؤخرها فتمر الأيام ثم الشهور ثم السنين فتبقى عانسا. ولذلك الإنسان مأمور بأن يبادر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع مقياسا لتزويج ماذا؟ البنت. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومع الأسف أصبحت المقاييس عند كثير من الناس، لا نقول كل الناس، هي ماذا؟ الدينار والدرهم والريال، ولكنهم لا ينظرون إلى صلاح ماذا الإنسان وتقواه. والأولى بذلك أن ينظر إلى الصلاح. ينكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها فدينها. فمن التي أمر الرسول بأن يظفر بها؟ فاظفر بذات الدين تربت يمينك. إذن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل. ولذلك سعيد بن المسيب كانت عنده بنت من أشهر بنات العرب، تتميز بأخلاقها وجمالها وأنها متعلمة، ومع ذلك كان له تلميذ من الصالحين توفيت زوجته، وقد تقدم إليه أحد خلفاء بني أمية يخطبها إلى ابنه فاعتذر عن ذلك وزوجها لمن؟ ذلك الشاب الذي يحضر في درسه وكان فقيرا لا يملك شيئا. فلما أخبره بذلك دهش ذلك ماذا الشاب الذي يحضر عنده، مجرد أن انتهى وودع زوجته الأولى ودفنت، ثم إنه لا شيء له، أخذ بيدها وأدخلها عليه في بيته. إذن هكذا يكون يفهم رجل المسلم إذا حضر عنده شاب تقي صالح مطيع لله تعالى، هذه هي الغاية وهذا هو الاختيار الطيب. وأما الدنيا أيها الإخوة فكما قال أبو طالب لما ذهب يخطب خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن كان في المال قل، يعني إن كان المال قليل، فإن المال ظل زائل وعارية مستعدة. أنت الآن لما تبقى في ظل جبل أو دار أو خيمة أو شجرة، فترى إذا دارت الشمس سيذهب عنك الظل، ماذا؟ إذن هو سيذهب. إذن هذا الماء قد يذهب عنك، قد تجد فقيرا فتتغير حاله فيصبح غنيا، وربما ترى غنيا من أكابر الأغنياء فتنتهي حالته إلى ماذا؟ إلى أن يكون فقيرا غاية في الفقر. ولذلك أراد أن يبين بأن رسول الله يخطب له خديجة، هو أصغر منها في السن، عمره 25 عاما وهي 40 عاما، هو رسول الله ومن بني عبد المطلب، من بني هاشم، هي أيضا من أسياد أهل مكة، أيضا هي كذلك لها شرف، هي صاحبة مال، والرسول صلى الله عليه وسلم عرف بأخلاقه بأمانته حتى لقب بالأمين. فيريد أن يبين يقول: لا ينبغي أن تجعل المال مقياسا، لا، لأن المال ظل زائل وعارية مستردة، متى ما ودعت هذه الحياة الدنيا ستتركه وسيتنعم أو يشقى به غيرك. قال رحمه الله: والعانس من الرجال والنساء من كبر ولم يتزوج. قال قيس بن رفاعة الواقفي: حين الذي ما عدا أن طر شاربه. ما معنى طر شاربه؟ يقال طر يطر، بمعنى أنه نمت شاربه، يعني يقول فينا من نبت شاربه، كان صغير فأصبح فتى بلغ فاخضر شاربه وإذا به ينبت. وهم يعتبرون ذلك علامة على الرجل أنه وصل سن الرجل. نعم. والعانسون وفينا المرد والشيب. وفينا المرد والشيب. المرد الأمرد هو الذي لم تنبت لحيته، يعني تجد بعض الناس لا ينبت له لحية فيصير سمى أمرض، بعض الناس تخرج له اللحية ولا عارض عن له، لكن هذا لا يسمى أمرض. من هو الأمرض؟ هو الذي لا تنبت لحيته، وبعضهم يقول وشاربه أيضا. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ومن وصى لصنف من أصناف الزكاة صرف إلى من هم أصناف الزكاة؟ هم الذين عدهم الله تعالى في أصناف ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم أهل الزكاة. فمثلا بعضهم يعطى إلى أن يكتفي، الفقير والمسكين المؤلفة قلوبهم، هؤلاء الذين يعطون ماذا لترغيبهم في الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم الذي يعمل في الزكاة في جبايتها يعطى وإن لم يكن فقيرا، والعاملين والمؤلفة قلوب وفي الرقاب الذين عليهم ديات وابن السبيل وفي سبيل الله وهو من يقاتل في سبيل الله المجاهد، وابن السبيل الذي أن تنقطع به ماذا النفقة، يعني تضيع نفقته أو تنتهي وهو ابن، حتى وإن كان غنيا في بلده فإنه يعطى ما يكفيه. هؤلاء هم أهل الصدقة. فإذا وصى لهم وقال على أهل الزكاة أو وصيت لأصناف الزكاة، هل لابد من أن تصرف في جميع الأصناف أو كما هو الحال في الزكاة؟ لو صرفت إلى صنف واحد كما هو المشهور لجاج، أو على الأقل القول الثاني إلى ثلاثة أصناف، ثلاثة أفراد من كل صنف من الأصناف الثلاثة، هذا مر بنا بالزكاة سابقا. قال: ومن وصى لصنف من أصناف الزكاة صرف إلى من يستحق الزكاة من ذلك الصنف. هل لابد من التوزيع على الثمانية أو أنه يجوز ماذا أن يصرفها في شيء واحد؟ عندكم الفقير والمسكين إذا اجتمعا ماذا افترقا، وإذا ماذا اختلفا، يعني انفرد أحدهما اختلف، يعني إذا انفرد اجتمعا وإذا اجتمع انفرد اختلف. فلما يذكر الفقير والمسكين لا بد من أن يميز بينهم. بعض العلماء يقول كالحنابلة الفقير أشد حاجة من المسكين، وبعضهم يقول لا، المسكين أشد من المسكنة. والذين قالوا الفقير أشد قالوا لأن الله تعالى بدأ به، وذلك لأهميته وحالته. مهما يكن ليس هذا محل، هذا كله مضى في الزكاة. لكن إذا أوصى لأهل الزكاة أو الأصناف فهل لابد من صرفها في الثمانية إلا ألا يكون من واحد، لا يوجد مؤلف قلوب مثلا، فهل نقول يصرفها في باقي الأصناف أو أنه يجوز أن يصرفها في صنف واحد، في الفقراء في المساكين في العاملين إلى آخره؟ قال رحمه الله تعالى: صرف إلى من يستحق الزكاة من ذلك الصنف ويعطى من الوصية والوقف حسب ما يعطى من الزكاة. ويعطى حسب ما يعطى من الزكاة. ما هو يعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة قدر حاجته. يعني أنت ما تأتي إلى الفقير وعندك مال كثير من الزكاة فتعطيه ريالا، ماذا سيعمل به الريال؟ يعني سيشتري به ماذا، خبزة واحدة وينتهي؟ له المراد أنك تعطيه ما يغنيه ماذا العام أو أكثر الأيام، لأن هذا مسكين، يعني لصق بماذا، بالتراب من المسكنة. إذا تعطيه ما يحتاجه إلا إذا كان المال قليلا، فلك أن تصرفه في بعض أهله ولك أن توزعه. لكن إذا عندك مال كثير فلا، يعني لا تذهب عندك مليون ريال فتقول وزع على مليون فقير كل واحد يعطيه ريال، لا، ما استفاد هؤلاء. لك أن تقتصر على بعض، وبدل أن تعطيه ريالا أعطيه مئة وأعطيه ألفا. قال: إلا الفقراء والمساكين فإنه إذا وصى لأحد الصنفين دخل الآخر في الوصية. إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، مثل لفظ الإيمان والإسلام. فإنك عندما تأتي، يعني في حديث جبريل لما جاء جبريل يخبر رسول الله صلى الله عليه يسأله عن الإسلام وعن الإيمان، ذكر الإسلام فذكر أركان الإسلام الخمسة، فلما جاء إلى الإيمان ذكر أركانه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لكن إذا أطلق الإسلام منفردا أو الإيمان فإن الثاني يدخل فيه، أما الإحسان فلا، لأن الإحسان هو غاية هذه الأمور كلها، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، هذا هو الغاية، الخشوع والذل والانقياد لله، أن تعبد الله كأنك تراه، ولما كنت لا تراه فأيقن بأنه يراك ومطلع على أسرارك وخفاياك. فإذا كان عندك هذا الشعور اشتدت خشيتك وخوفك من الله، وازداد توكلك عليه واستجابتك له وطاعتك له، والانقياد له والخضوع والذل والاستسلام، فإذا كنت كذلك حينئذ ترتفع إلى تلك الدرجة. قال: فإنه إذا وصى لأحد الصنفين دخل الآخر في الوصية لأنهما صنفان في الزكاة. يعني لو أوصى للفقراء يدخل المساكين، ما نجلس نحقق نقول تعال أنت فقير ولا مسكين، ما وصفك كم عندك، المهم أنه لا يدخل هذا ولا. قال: لأنهما صنفان في الزكاة وصنف في سائر الأحكام لشمول الإثم للقسمين. قال: وإن وصى لأقاربه أو أهل قريته لم يدخل الكافر في الوصية. هذا هو الأصل أيها الإخوة، لأنه إذا كان مسلما ووصى لأقاربه، وقد يوجد في أقاربه من هو كافر، كما مر بنا في قصة ماذا صفية بنت حيي، مرت بنا تذكرون في نفس الوصية لما اشترى منها معاوية رضي الله تعالى عنه حجرتها التي كانت من الحجر التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجات، شراها منها ب100,000، ثم أخذت تغري أخاها تريد أن تدفعه بأي وسيلة ليقبل على الإسلام، فقالت أسلم لكي ترث من هذا المال الوفير، لكنه أبى، فلما أبى أرادت ألا تقطع الرحم فأوصت له ب300. إذن الوصية للكافر تجوز. إذن هنا المؤلف لم يقصد بذلك بأن الوصية لا تجوز للكافر، ولكن إذا أصل مثلا وصى مسلم لأقاربه، الأصل أنه ينصرف إلى المسلمين ولا يدخل الكافر في ذلك، فإن أريد فلا بد من التنصيص عليه. قال: وإن وصى لأقاربه أو أهل قريته. أو أهل قريته، لا قال أهل مدينته، لأن المدينة كبيرة ويصعب على استقصاؤها. ولذلك ترون الإنسان مثلا إذا مثلا أرضعته امرأة يعني وهو طفل وهو لا يعلم من هي هذه المرأة، أصبحت الآن يعني ضاعت بين الناس لا يعلم من هي. قالوا: إذا كان في قرية صغيرة أو في حي مجموعة لا يمكن أن يتزوج من هذا المرأة، لكن لو مدينة كبيرة فهذا لا يمكن، لأن هذا فيه تضييق، فإلى أين يذهب؟ قال: وإن وصى لأقاربه أو أهل قريته لم يدخل الكافر في الوصية إذا كان الموصي مسلما. إذا كان الموصي مسلم، لأن الأصل في المسلم أنه لا يوصي إلا لمسلم، هذا هو الأصل. وإن كان كافرا فالأصل في الكافر أنه يوصي للكافر. قال: لأنهم لم يدخلوا في وصية الله تعالى للأولاد بالميراث. ولا هي وصية الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أنتم تعلمون لا يدخل. لماذا لا يدخل؟ لأن الكافر لا يرث المسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث الكافر المسلم، هذا بإجماع العلماء. أما هل يرث المسلم الكافر فيه خلاف بسيط، وجماهير العلماء يمنعونه، وهذا كله سيأتي أيضا في باب النكاح، في باب في أحكام الأسرة. قال: وإن كان الموصي كافرا لم يدخل المسلم في وصيته في أحد الوجهين لذلك. في أحد الوجهين، يعني ليست رواية للإمام، يعني تخريج على قول الإمام، وهم خرجوها على ما ذكرت لكم في الميراث. يعني العلماء أجمعوا على أنه ليس لكافر أن يرث مسلم، لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. ولذلك الرسول ماذا قال لما قيل تنزل في بيتك؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من ربا؟ ماذا عقيل؟ هو ابن عمه، وعقيل ورث قبل أن يسلم، يعني ورث ذلك المال كان كافرا، والمسلمون ممن يستحقون الإرث لم يرثوا باختلاف الدين، اختلاف الدين مانع من الميراث. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الموصي كافرا لم يدخل المسلم في وصيته في أحد الوجهين ذلك، ويدخل في الآخر لعموم اللفظ فيه وكونه أحق بالوصية، ويدخل لعموم اللفظ فيه لأن الوصية مطلقة. قال: أوصيت لأقاربي، لما يقول الكافر أوصيت لأقاربي وفيهم مسلم وكافر، إذا نظرنا إلى عموم اللفظ فيدخل الكل، وإذا نظرنا إلى أن الكافر إنما علاقته بالكافر فحينئذ نقول يخرج المسلم. قال: وكونه أحق بالوصية له ويدخل في الآخر لعموم اللفظ فيه، وكونه أحق بالوصية له من الكافر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن وصى لحمل امرأة، يعني امرأة حامل في بطنها حامل لا يدرى أهو ذكر أم أنثى، أهو كنت مشكل، احتمال أن يكون ذكر أن يكون ذكر، واحتمال أن يكون أنثى، واحتمال أن يكون كنت مشكل، واحتمال أن يكون ذكرين، واحتمال أن يكون أنثيين، واحتمال أن يكون ذكر وأنثى، كل هذه الاحتمالات قائمة، لأن الذي في البطن غائب لا تدري ما في هذا البطن، قد يكون فيه توأم أو توأمان لا تدري ماذا فيه، نعم، وربما لا يكون فيه شيء انتفاخ، نعم، لكن هو يريد في هذا الحمل، نعم، الحمل لا شك له علامات، نعم. فإن وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو أنثى فهما سواء، لأنه عطية فاستوى فيها الذكر والأنثى كالهبة، لأنه قال حمل، أوصيت للحمل، والحمل يدخل فيه الذكر والأنثى فيستويان. مثلا لو قال أوصيت لحمل هذه المرأة ب100 ريال فيأخذه المولود ذكرا كان أو أنثى. نعم، الوصية زيادة على هذا، وليس شرط، مثلا ليس شرطا أنه سيرث، يعني أنت مثلا تقول مثلا أوصيت مثلا ب100 ريال للحمل اللي في بطن فلانة ابنة عمك مثلا، هي لا ترث منك، فيه لك أولاد وفي موشر. قال: وإن قال إن ولدت ذكرا فله 1000، وإن ولدت أنثى فلها 100. هنا خصص، هنا فرق، نعم، فيوقف عند شرطه. قال: وإن قال إن ولدت ذكرا فله 1000، وإن ولدت أنثى فلها 100، فولدت ذكرا وأنثى فلكل واحد منهما ما عين له. قال: وإن ولدت خنثى فله 100. لماذا له 100؟ الخنثى هو متردد بين من؟ بين الذكر والأنثى، ومتى يتبين ذلك؟ عند البلوغ، لأنه عند البلوغ إما أن يغلب عليه ماذا انتظر له آلة، يعني الرجل، أو أن يحيض، فإن حام كان أنثى، وإن احتلم ويقصد بالاحتلام الذي خروج الماني من الرجل صار ماذا ذكرا، وممكن أن يظل مشكلا، وهذا ستعرفونه في الباب الذي بعد هذا، الخنثى المشكل، هناك خنثى غير مشكل وهناك خنثى ماذا مشكل، فغير المشكل الذي يتبين يتحدد مصيره عند البلوغ، والمشكل الذي يظل كل حياته كيف يعامل في الميراث سيأتي. قال: وإن ولدت خنثى فله 100 لأنه اليقين، ويوقف الباقي حتى يتبين. الباقي ما هو الزيادة، لأنه احتمال أن يكون أنثى فيكون أخذ نصيبة، تكون أخذت نصيبة، واحتمال أن يكون ذكر فيرد له ما حفظ للذكر. قال: وإن ولد الذكرين وأنثيين شرك بين الذكرين بال1000 وبين الأنثيين ما يقال لكل ذكر 1000، لأنه أوصى ب1000 وأوصى أيضا للأنثى ب100 أو ب200 إذن نوزع 1000 بين الذكرين، كل واحد يأخذ 500، والمئة بين الأنثيين كل واحد تأخذ 50 ريالا أو دينارا. قال: وشرك بين الذكرين في 1000 وبين الأنثيين في 100، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر. ولو قال: إن كان ما في بطنك ذكر فله 1000. لماذا توقفت؟ يعني أنت أشكل عليك يعني ذكرا؟ لا، هو ذكرا بالنسبة للغة، قال ولو قال إن كان ما في بطنك ذكر فله ألف وإن كان أنثى فله مئة فولدا ذكرا وأنثى فلا شيء لواحد منهما لأنه شرط أن يكون جميع ما في البطن على أنت أشكل عليك وهل عرفت الإشكال بإن كان هذه كانت تامة يعني الأخ تردد وتردد في محل لأن ما هذه اسمه مفروض أن ينصب الخبر لكن لما كانت كان بمعنى وجد وهي كانت تامة حينئذ لا تؤثر في الخبر نعم وإن كان ذو عسرة وممكن أن تكون الجملة لم إذا ندخل في التفصيل نعم قال لأنه شرط أن يكون جميع لأنه شرط أن يكون جميع ما في البطن على هذه الصفة ولم توجد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومتى كانت الوصية لجمع يمكن استيعابهم لزم استيعابهم انظروا قد يكون لا يمكن استيعابهم كان يوصي لبني تميم أو لبني عوف أو مثلا لبني حرب يتوسع أكثر أو مثلا لبني بلي أو غير هؤلاء هذه قبائل كبيرة كل واحدة يعني يصعب استيعابها إذا ما الطريق تعطي بعضهم ليس شرط حتى لو أعطيت فردا منهم محتاجة لكنت أديت ما عليك فهناك لما يوصي مثلا لأولاده وأولاد أولاده يمكن حصرهم يعني يقول لأولاد ابنائي وأبناء ابنائي موجودون يعرفهم يمكن حصرهم فيسوى بينهم بالعطية لكن أحيانا توصل قبيلة كقبيلة حرب أو مثلا قبيلة تميم أو قبيلة جهينة فكيف تستطيع أن تحصي هؤلاء وهم متفرقون في الأمصار وفي البلدان وفي غير أمصار قال ومتى كانت الوصية لجمع يمكن استيعابهم لزم استيعابهم والتسوية بينهم هذا إذا أمكن الأصل أن تستوي ولكن إذا كان الاستيعاب متعذرا فأعطي ما تيسر قال لأن اللفظ يقتضي التسوية فأشبه ما لو أقر لهم قال فأشبه ما لو أقر لهم بحق يقول مثلا أنا عندي حق أو دين لبني فلان أو لقبيلة فلان لقبيلة عنزة اذهب ودور هذه القبيلة ومن فيها إذن هنا لا يمكن الاستيعاب لكن إن أمكن الاستيعاب فنعم لو خص فخذا أو مجموعة منهم أو أولاد فلان من قبيلة كلا حينئذ يمكن الاستيعاب قال وإن لم يمكن استيعابهم صحت الوصية لهم وجاز الاقتصار على واحد لأن هذا غاية ما استطيع الإنسان أن يفعله كالحال بالنسبة للزكاة لك أيضا أن تقتصر على الفقراء على الرأي الراجح لأنه لما أوصى لهم عالما بتعذر استيعابهم علم أنه لم يرد ذلك لأنه لما أوصى لقبيلة كبيرة ويعلم بأنه يتعذر استيعابه إذن فهم مقصوده أنه يقصد ماذا ما يمكن استيعابه إنما أراد ألا يتجاوزهم بالوصية يعني أراد ألا تخرج إلى قبيلة أخرى فقط لا يريد أن تكون محصورة في هذه القبيلة ويحصل ذلك بالدفع إلى واحد منهم قال ويحتمل ألا يجزئ الدفع إلى أقل من ثلاثة قياسا على الزكاة نعم بناء على قولنا في الزكاة يقول في الزكاة فهناك من يقول بأنه يجوز أن تدفع زكاة مالك إلى فقير واحد وبعضهم يقول لا بد أن تصرفها في أصناف ثلاثة من الثمانية وبعضهم يقول في أصناف ثلاثة من الثمانية وفي نفس الوقت أيضا أن تعطي كل من كل صنف ثلاثة لا ما يحصل نزاع ما هذه أمم الذي سيحصل النزاع هو اجتهد وأعطى نعم ويجوز تفضيل بعضهم على بعض لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه لا شك بأنه يجوز تفضيلهم على بعض لكن الأخ سؤاله يقول بعضهم يقول لماذا تفضل عليه فلان ما مقياس؟ ما المعيار الذي لديك أن تفضل على أولاد فلان أو فلان؟ لا، أنا أولى منه. فهذه قضايا يعني لو تأزمت يرجع فيها إلى من؟ إلى السلطان. فالسلطان ماذا؟ يرفع الخلاف. فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. من تقرع بينهما؟ سواء كانت الوصية لقبيلة أو أهل بلدة أو الموصوفين بصفة كالمساكين. يعني مثلا نفرض أنه أوصى مثلا لعلماء الملك صلى الله عليه وسلم،